بسم الله الرحمن الرحيم نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد فاعجل فرجه ما شاء الله. كان البحث في التنازع في العمل أو باب الإعمال أيضا يسمى. قرأنا شيئا من قسم منها وصلنا إلى هذا البحث. يشير إليه المصنف في بيتين: ولا تجئ مع أول قد أهمل بنضمر لغير رفع أهمل، بل حذفه الجم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر. نعم، إذا تنازع عملان في معمول واحد طبعا قلنا يختلف. تارة يعمل الأول ويعمل الثاني، وتارة يعمل الثاني ويعمل الأول. إذا أعملنا الأول فالثاني يهمل ويعمل في الضمير، يعني يضمر له الضمير. طبعا هذا الضمير يختلف. حتى هنا ماذا يشير؟ يشير لهذه لهذا المطلب. هذا الضمير الضمير الذي يطلبه العامل المهمل الذي أعملناه تارة يكون ضمير رفع، وتارة يكون ضمير غير رفع. إذا كان ضمير رفع هذا يلزم إضماره، يضمر وجوبا، يعني لا بد من الإضمار، يعني سواء كان المهمل العامل الأول أو الثاني. إذا كان المطلوب يعني الضمير الذي يطلبه العامل المهمل، إذا كان ضمير رفع يلزم الإضمار لأنه عمدة. ثم إذا قلنا ضمير رفع يعني سواء كان فاعل أو نائب فاعل يضمر. ومرت الأمثلة، مثل المثل في هذا المثال: يحسنان ويسيء ابناك. بالعكس أيضا يمكن نقول: يحسن ويسيئان ابناك. فيضمر، يلزم الإضمار لأنه ركن. حتى إذا أهملنا الأول أيضا يلزم الإضمار. لماذا؟ لأنه لازم نحافظ الضمير على متأخرين لفظاً ورتبتين، يعني وإن لازم الإضمار قبل الذكريات، لكن هذا لازم، يعني هذا لازم لأن الفاعل ركن، لأن الفاعل ركن لا يجوز حذفه. ولكن إذا كان الضمير الذي يطلبه العامل المهمل إذا كان غير رفع، إذا كان ضمير غير رفع، هذا غير رفع أيضا له صور. تارة يكون عمدة، تارة يكون عمدة وتارة يكون غير عمدة، يعني فضلا. وإذا كان فضلة يعني غير عمدة، يعني مفعول به لكن أصله مو مبتدأ وخبر، ليس مبتدأ وخبرا، أو ليس خبر كان، لا مفعول به، مجرد مفعول به، هذا يسمى فضلة، يعني غير يجوز حذفه، يعني عادة يجوز حذفه. مثلا نقول لأخذ في هذا المثال: إذا قلنا مثلا ضربت زيدان يجوز حذفه، نقول ضربت أكلت الطعام، تقول أكلت الحدث مفعول به. في هذا الباب إذا كان هذا الضمير الذي يطلبه العامل المهمل إذا كان فضلة غير ركون مفعول به غير ركون، يعني يمكن يكون مفعول به لكن ركون، يعني أصله ماذا؟ أصله مبتدأ وخبر، يعني يكون مفعول أول أو مفعول ثاني لباب ظن وأخوات ظن فعال قلوب، أو يكون ماذا؟ خبر كان. على أي حال إذا كان فضلة ليس ركنا في الأصلي. ننظر العامل الذي يطلب هذا الضمير هو الأول أو الثاني؟ إذا كان الثاني، إذا كان العامل الثاني يقول يلن يضمر، يضمر الضمير، لا يجوز حفظ الضمير، يضمر لأنه لا يلزم المعوض الضم على متأخر لفظا ورتبة. مثلا نقول يمثل هو ضربني ضربني وضربته، لاحظوا اسمعني، مثل نقول هكذا ضربني ضربني وضربته زيد. عملنا الأول والثاني عملنا، لاحظوا ضربني زيد، ضربني زيد وضربته، الظلم يعود على زيد، يعود على متأخر لفظا لكن لا متأخر، عاد على متأخر لفظا لكن وثبت المقدم، لأن الفاعل ضربني، ضرب فعل، زيد فاعل جمع لي، فإذن زيد هو فاعل ضربا وضربني مقدم وثبتا، فزيد أيضا يكون ماذا؟ يكون مقدم أصلا هو فاعل هذا، ضربته يقول على زيد عاد أنا متأخر لفظا لكن وثبة ماذا؟ مقدم. عملنا ضربني، عملنا ضربني وأهمنا ضربت، فيلزم الإضمار هنا لأنه لا يلزم المعوض الضم على متأخر لفظا ووثبة. بالعكس كيف؟ العكس يعني إذا عملنا الثاني وأهملنا الأول يقول يلزم، يلزم الحد، يجب الحد. يعني مثلا نقول لاحظ هذا المثال، نقول ضربت، ضربت وضربني، ضربت وضربني زيد، لا يلزم نقول ضربته، لأن لو قلنا هكذا ضربته وضربني زيد يلزم نعود الظن على متأخر لفظا ووثبة، كذا ضرب وثبة، لأن ضرب إذن هذه الجملة متأخرة بالنسبة إلى ضربته، صحيح كيف فاعل لكن الجملة، كل الجملة، جملة ضربني معطوفة على ضربته والجملة المعطوف عليها مقدم ماذا؟ وثبة، فإذا يلزم حذفه. هذا يعني نقول هذا غير صحيح، هذا مو صحيح، ضربت وضربني زيد مو صحيح. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان طلتان، إذا كان الضمير الذي يطلقه العامل المهمل فإذا كان فضلا مفعول به يعني، ولكن إذا كان عمدة مفعول به لكن عمدة، يعني كيف يعني عمدة؟ يعني في الأصل مبتدا وخبر، يعني مفعول أول، إما مفعول أول وإما مفعول ثاني لباب ظنه وأخبر من أفعال القلوب، الذي أفعال القلوب المفعول أول والمفعول الثاني في الأصل مبتدا وخبر، فإذا كان مبتدا وخبر يعني ركنان أو يكون خبر كان، هذا يختلف طبعه أيضا. لا أخوان، ثالثا نعمل الثاني ونعمل الأول، الثاني يكون عامل والأول مهمل، إذا أهملنا الأول وعملنا الثاني فيلزم الإضمار، يجب الإضمار لكن يجب الإضمار متأخرا. مثل هذا لاحظ يقول في المثال ظنني، ظنني وظننت زيدا قائما إياه، ظنني وظننت زيدا قائما إياه، عملنا الثانية لا أعرفان ظننت فعل قائم، زيد مفعول أول، هذا مفعول أول وقائما مفعول ثاني، ظنني، ظنني هو في ضمير هو يعود على ماذا؟ يعود على زيد هو الفاعل. بنى هو يعود على زيد عملنا والفاعل. والياء مفعول أول، يا ماذا؟ مفعول به أول. فعلى هذا لأنه فعل يضمر، إن إذا كان ركنا يضمر، إذا كان فعل يضمر صح يعود على زيد، لكن فاعل بعد هذا يضمر. والياء مفعول أول فهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مفعول به ثاني. أضمرناه وإياه كنا، لكن أضمرناه مؤخرًا. لا يجوز أن نقول ظنني وظننت زيدا قائما من دون أن نقول إياه، لا لا يجوز هذا، لأنه هذا الآن إياه وركن مفعول ثاني، ظن يحتاج مفعول ثاني، يعني إياه مفعول أول وإياه هذا مفعول، هذا مفعول ثاني لي ظنني لظنني. وعد أنه رب لا يزحفه. هذا صورة. صورة ثانية لا، نقول الأول عالم، نعمل الأول ونهمل الثاني. إذا أهملنا الثاني أيضا يلزم الإضمار، لكن يلزم الإضمار متصل أو متصل أو منفصل. الجائز جائز يكون متصل، جائز يكون ماذا؟ منفصل. مثلا نقول قل ظننت وظنني وظنني إياه زيدا ظننت زيدا قائما ظنني هذا مفيد من بعد مستتر ليه مفعول به مفعول اول واياه مفعول ثاني. ويجوز نقول ماذا نقول؟ يجوز نقول ظننت وظننيه زيدا قائما. كلها مجال يجوز الفصل ويجوز الوصل، لكن الإضمار لازم على أي حال. الإضمار لازم واجب، لا يجوز حفظ الضمير. لكن الإضمار المهم يجوز على وجهين، متصل ومنفصل. لكن شيخنا ما يجوز نجيب المنفصل إذا تأتى أن يجي المنفصل الضمير. لا هنا جاي ومر علينا يعني في بعض الصور يجوز، يجوز الانفصال ويجوز الاتصال. منها هذه الصورة المفعول الثاني من المفعول الثاني. نعم فيجوز لاحظ أنه مفعول ثاني يجوز الفصل والوصال مر علينا. هذا خلاصة الكلام ما يشير إليه المنطلق من العبارة، وهناك شواهد أخرى يذكرها. يقول تقدم أنه إذا أعمل أحد العاملين، الأول أو الثاني، إذا أعمل أحد العاملين في الظاهر، يعني في الاسم الظاهر المتنازع، في الظاهر يعني الاسم المتنازع فيه، المتنازع فيه، وأعمل عنه، أعمل إذا تقدم أنه إذا عمل أحد العاملين في الظاهر، وأعمل عنه الآخر، حتكون كلمة آخر أنها موجودة لنا؟ مو موجودة، يعني ما لازم يكون الآخر. أعمل أحد العاملين وأعمل عنه الآخر. الآن في كتابنا موجود الآخر، لكن يلزم الآخر، يعني العمل الآخر أعمله. وأعمل عنه يعني الآخر أعمل في ضميره، أعمل في ضميره يعني الضمير الذي يعود على الاسم المتنازع فيه مطابق من له يعني. ويلزم الإضمار، أعمل في ضميره هذا يلزم الإضمار يلزم التفصيل. أعمل في ضميره إجمالا، إجمالا مجمل هذا أعمل في ضميره، أعمل في ضميره يلزم الإضمار، لا يلزم الإضمار، يحذف لا يحذف كيف يفصل. ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعلين مما يلزم ذكره، مما يلزم ذكره يعني ركنا، إذا كان ركنا يعني إذا كان مرفوعا يلزم ذكره. مثل لنا قال كالفاعل أو نائبي، نائب الفاعل كلاهما مرفوعان فيلزم ذكرهما. في هذه الصورة لا فرق في وجوب الإضمار حين في هذه الصورة بين أن يكون المهمل الأول أو الثاني. إذا كان الفعل أو نهاية الفعل هذا الضمير يلزم ذكره سواء كان المهمل العامل أو الأول الثاني. فتقول يحسنان ويسيء ابناك ويحسن ويسيئان ابناك، وهذا ما يقع في أول البحث. وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل غير مرفوعين، يعني غير مرفوعين منصوب، قال فلا يخلو إما أن يكون عمدة في الأصل. عمدة في الأصل ماذا يعني؟ قال وهو مفعول ظن وأخواتها. لماذا عمدة في الأصل؟ هذا التعليل لأنه يريد يبين لنا كيف أنه عمدة في الأصل، لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر. مبتدأ المفعول الأول يكون مبتدأ، خبر مفعول ثاني. إذا كان مفعول أول فهو مبتدأ في الأصل، إذا كان مفعولا ثانيا فهو خبر في الأصل. وهو المراد بقوله إن يكن هو الخبر، يعني في الأصل هو الخبر. أو لا، يعني هذا أو لا معطوف على إما أن يكون عملة في الأصل أو لا، يعني أو لا يكون أو لا يكون عمدة، يعني فضل يكون غير يكون. فإن لم يكن كذلك، يعني شنو إن فإن لم يكن كذلك؟ يعني فإن لم يكن فإن لم يكن عمدة في الأصل، فإن لم يكن كذلك فإما أن يكون الطارد هو الأول، الطارد هو الأول يعني أهملنا الأول وأعملنا الثاني، هذا معنى. فإما أن يكون الطارد هو يعني للضمير، للضمير غير المرفوع الذي هو ليس بعمدتين. فإما أن يكون الطارد له هو الأول أو الثاني، أو يكون الطارد هو ماذا؟ الثاني. فإن كان الأول كيف؟ فإن كان الأول لم يجد الإضمار، لم يجد الإضمار، فتقول ضربته وضربني دمي. لماذا لم يجد الإضمار؟ يعني غلب من عرض الضمير على متأخر اللفظ وغلبتين، يعبر عنه الإضمار، يلزم منه الإضمار قبل الذكر التعبير عقرا. إما أن نقول مثلا يلزم منه عرض الضمير على متأخر اللفظ وغلبتين، ومن عبر هذا التعبير الإضمار قبل الذكر، والإضمار قبل الذكر وثبة لفظا ورثبة على غير جائز. فإن كان أو لم يجد الإضمار فتقول ضربته وضربني زيد، ضربته ومررت ومر بي زيد، ولا تضمن عشان أكون ضربته أو هو صح ضربته. فإن كان الأول لم يجد الإضمار فتقول ضربت وضربني زيد، إذا كان ضربته هذا غير صحيح، نقول لم يجد الإضمار. فإن صحيح المثال إذا كان ضربته موجود فتقول ضربته وضربني زيد، هذا غير صحيح، نقول ضربت وضربني زيد. إذا فلا تقول نعم، لأن بعدين يقول فلا تقول، من السطر الذي بعده يقول فلا تقول. فالأول فتقول، فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد، ولا تغمر فلا تقول، بعد فلا تقول. يعني أول مثل مثال الأمثلة الصحيحة، ثم قال فلا تقول ضربت وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد، هذا غير صحيح، فلا تقول هكذا. وقد جاءت الشاعر، قد جاءت الشعر، قد جاءت الإضمار في الشعر، وهذا ضرور شعري بعد. وقد جاءت الشعر، جاء الإضمار في الشعر كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك طائعون جهارا، فكن في الغيب أحفظ العهد وألغي أحاديث المشاكل، قلما يحاول واش غير إجراني ذي غير الإجران ذي ودي. طبعا الشاه في البيت الأول، وفي الشطر الأول من البيت الأول في صدر البيت، إن كن إذا كنت ترضيني ويرضيك هنا أضمر قال ترضيني مع أنه الإضمار هنا غير جائز الضمير يعود على قائل يعني ترضي ويرضي ترضي ويرضيك تنازع فيه صاحب أعملنا الثاني أهملنا وأهملنا الأول فعندما نؤمن الأول حتى أنه الضمير ضمير غير عمدة غير ركن لا يجوز الإضمار ولكن هنا أضمر الشاعر وأضمره الشعرية وجهانا يقول كما يقول الحاجة يقول جهانا ما يقول فيه نعم وبعد إعراب البنت واضح هذه إذا ظرفية شرطية مضافة إلى الشرط تضاف إلى شرطها الشرط كنت ترضي ويرضيك الظاهرون جهاز فكن جواب الشرط فرفض الجواب الشرط كنت الغير يحفظ لسير جواب الشرط وكانت عندنا خطت اسمه كانت ترضيه خبر كان ويرضيك الظاهر معطوب على ترضيه جهالا مفعول فيه مش حال يعني في الجهل حال كوني في الجهل لا جهال مو المفعول فيه المفعول فيه يكون مشتق وهذا مو مشتق كيفش مفعول فيه لا لا لا أقول المفعول أفضل المفعول الحال يكون لابد أن يكون مشتق وهذا ليس بمشتق الحال يكون مشتق وجهال مصدر لكن مصدر غير عن المفعول فيه مثل قل طلوع الشمس جئت طلوع الشمس يعني جئت وقت طلوع الشمس جهال من هذا جهال يعني في الجهال في الجهال جهال مصدر جهال وجهال مصدر هي ما قال مجاهرا لو كان مجاهرا لكان ماذا حال وفكن في الغيب هذا في الغيب حال كانت الناقص واسم منت احفظ العهدي خبر كان وفي الغيب متعلق محذوف حال للفاعل المستتر في احفظ واحفظ اسم تفضيلها في فاعل مستتر والفعل يوضح الحال نعم هذا اذا قلنا انه الحال صحيح الحال لابد ان يكون فاعل او مقولا به او مجرور ولكن اذا جوزنا كما ضارب سبي وجوز سيبوي وجوز انه صاحب الحال يكون غير الفاعل غير مفعول به غير فيكون هذا الضمير المستتر في كن وهو اسم كان فيكون صاحب الحال لكن اذا ما جوزنا هذا نقول صاحب الحال ما هو الضمير المستتر في احفظه على اي حال المحل الشاهد ترضي ويرضيك قائم اضمر مع ان هذا الاضمار غير جائز ولكن المجوز هنا اضر بالشرعيه واذا كان الطالب له هو الثاني اذا كان الطالب له هو الثانيه نعرف ان هذا هو ضمن فصلها والثاني خبر ثاني اذا كان الطالب الثانيه يعني الاول يعني اذا كان طالب الثاني اعملنا الاول وعملنا الثاني فالثاني يتطلب ماذا يطلب الضمير يحتاج الى ضمير بعد يعمل في الضمير نعم واذا كان طالب له هو الثاني وجب الاضمار حتى وان كان فضلا ثانيا وكان في الفضل يعني فتقول ضربني وضربته زيدا لانه ما يقدر من محافظ الضمير على متاخره ومرسله فتقول ضربني وضربته زيد هذا ضربته لا يعود على زيد صحيح هذا متأخر لفظا لكن الفتن مقدم لأنه فاعل ضربني فاعل الجملة الأولى فيكون عائد على متقدم رتبة وإن كان متأخر لفظا ما يلزم منه الإضمار قبل الزيد ومر بضربته زيد ولا يجوز الحد فلا تقول ضربني وضربت زيد ولا مر بضربته زيد وقد جاء في الشعر إن قد جاء في الشعر جاء الحذف في الشعر جاء عدم الإضمار في الشعر وإن فحص بالضرورة الشعرية لو قلت الشعر يعني ضرورة شعرية في قولي بعكابة قال بعكابة لأنه غير منصرف بعكابة يغشي يمشي يمشي بعضهم يمشي يغشي الناظرين أو يغشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه على شعاع فعل يغشي أو يغشي ما هو شارك يغشي ولمحوا يغشي الناظرين يغشي ولمحوا تنازع في شعاعه الأول يطلبه فاعلا والثاني يطلبه مفعولا فأعملنا الأول وهو يغشي أو يغشي يغشي الناظرين شعاعه فاعل فأعملنا الثاني إذا أهملناه يعني يلزم الإضمار هنا ولكن ما أضمر يعني يكون تقليل إذا هم لمحوه لكن ما أضمر قول شعرية هذا إذا غربية شرطية تضاف إلى فعل الشرط يجب على فعل الشرط لكن الآن هذا هم جاء هم نقول هم هذا ليس مبتدا وإنما هو كما يشير في الحاشية يقول هم ضمير مؤكد للضمير المستتر في الفعل المحذوف يعني إذا لمحوا لمحوا في واو واو الجماعة والفاعل واو الجماعة فاعل إذا لمحوا هم تأكيد للواو تأكيد للواو في لمحوا أليس مبتدا هذا طبعا على قول المشهور بعضهم يقول لا يجوز أن تدخل إذا على ما على جملة الاسمية هم لا تأكيد اللفظي يتكرر الضمير لكن يتكرر منفصلا بدل تقول له مثال فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اسكن أنت وزوجك الجنة جنة فاسكن أنت ضمير مؤكد للضمير المستتر في اسكن تقدير الضمير المستتر انت ام بني وقررت انت ام هم الواو واو لا ضمير مؤكد لا المتصل ثالثا يكون مستترا ثالثا يكون بارد طيب بس نفس الضمير لا اذا لم نكرره كيف نكرره يكون منفصلا وما نقول اذا لمحوه يعني نجينا ناتي بواو فما يمكن هذا لمحوا الواو هو ضمير فاعل فإذا أكد إذا أردنا نأتي بضمير مؤكد المؤكد الذي يأتي منفصل لفظ المنفصل كيف يكون هم إذا لا ما حرم قال وهو هذا فاعل كيف نؤكد ونكرر الواو ممكن أن نكرر الواو لابد أن يأتي بضمير منفصل فنقول هم وإلى آخره فهذا الضمير يكون ماذا مؤكد تأكيد لهم مؤكد لهم كل رقبين لكن كل منفصلة لما يمكن أن نكرر بني بعيني يعني نكرر الواو ما يمكن هذا لا يمكن لذا تأكيد لفظي ممعنى والأصل محروم فحذف الضمير أو فحذف الضمير يمكن كلامه فحذف الضمير أو نقول فحذف الشاعر الضمير كلامه والأصل ما هو فحذف الضمير يعني الشاعر حذف الضمير ضرورة وهو شاذ كما شد عمل المهمل الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعملة الكلام هذا كله إذا كان يعني إذا كان الضمير الذي يطلبه العمل المهمل إذا كان غير مرفوع إذا هذا كله إذا كان غير المرفوع هو غير يكون سبحانه وتعالى هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل الضمير المنصوب ليس بعمدة أما إذا كان عمدة لا إذا كان عمدة يختلف الواضح فإن كان عمدة في الأصل فلا يثلو، إما أن يكون الطالب له هو الأول، يعني أهملنا الأول وأعملنا الثاني، أو الثاني يعني أعملنا الأول وأهملنا الثاني. فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا، يلزم الإضمار لكن هذا متأخرا، فتقول ظنني وظننت زيد قائما إياه، هذا ظنني إياه مفعول أول، إياه متأخر مفعول به الثاني، وظننت زيد قائما خب على الله، ظننت فعل زيد مفعول به أول قائما مفعول به ثاني. وإن كان الطالب هو الثاني أضمرته، أضمرته متصلا كان أو منفصلا، على قول متصلا أو منفصلا كلاهما جائز، الاتصال والانفصال. فتقول ظننت وظنني زيدا قائما، أو تقول ظننت وظنني إياه زيدا قائما. ثم بعد هذا في الأخير يبين خلاصة البيتين، معنى البيتين ملخصا، قال ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير، بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور، فلا تقل ضربته وضربني زيد، ولا مررت به ومر زيد، بل يلزم الحذف، قال إذا كان الأول مهمل، فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر زيد، وهذا واضح. إلا إذا كان المفعول، إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل، خبرا في الأصل يعني كيف مفعول به ثاني، مفعول به ثاني لأفعال القلوب، فإنه لا يجوز حذفه، بل يجب الإتيان به مؤخرا، فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه، ومفهومه أن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا، الثاني يعني العامل الثاني ها، ومفهومه مفهوم هذا الكلام، مفهوم هذا الكلام ومفهوم البيتين، مفهوم هذا منطوق هو الذي ذكرنا، منطوق ومفهوم، منطوق البيتين هو هذا، مفهوم البيتين هذا مفهوم أن الثاني يعني العامل الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا، مطلقا يعني ماذا؟ يعني مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا، والمنصوب عمدة في الأصل أو غير عمدة، إلا أنه إذا كان عمدة يجوز الاتصال ويجوز الانفصال. هذا إذا أهملنا الثاني، هذا إذا أهملنا الثاني، إذا أهملنا الثاني الإضمار واجب لازم مطلقا بأي شكل كان، كان مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا، مرفوعا طبعا على العمدة بعد ركن، مجرورا لأنه فضل، لا فضل مجرورا مع أنه فضل لكن يلزم ماذا؟ يلزم الإضمار، منصوبا عمدة أو غير عمدة، إذا كان غير عمدة يلزم اتصاله بالعامل، وإذا كان عمدة لا يجوز الفضل ويجوز الوصف. هذا خلاصة الكلام. آخر بحث هنا شو أداء ما قبله إن شاء الله تعالى، يقول وأضجعن، هذه وأضجعن يعني وأضجعن، هذا إن شرطية وأضجعن، لكن لحفظ الوزن أولا كسر أولا خلال كسر وحدث الهمزة، فإنك ساكنا جاء ساكن التقاء الساكنة التقاء الساكنة حرك الكسر، قال وأظهرن يعني وأظهر إن، وأظهرن يكن ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر. لاحظوا هذا أيضا ضباط منها، يعني إذا كان المتنازعان ظنا أخوات ظنا، وهذا ظن تتطلب ماذا؟ تحتاج إلى مفعولين، تتطلب مفعولين، مفعول أول ومفعول ثاني، وفي الأصل مبتدا وخبر، إذا أهملنا يعني إذا أعملنا الأول وأهملنا الثاني في باب ظننا، أعملنا الأول وأهملنا الثاني، وهذا الثاني الذي أهملناه إذا طلب هذا ضميرا وهذا الضمير غير مطابق للمفسر، مثلا أعملنا العامل الأول وأهملنا الثاني. الثاني تطلب ضميرة، الضميرة تطلب مفعولين. المفعول الأول هذا ما في كلام، المفعول الثاني، المفعول الثاني يكون ضميرين بعد يلزم الإضمار. يعني قاعدة هكذا، قاعدة يلزم الإضمار، لكن هنا يقول لا يلزم الإضمار. كيف؟ لأنه يطلب ضميرا مدعي هذه، يطلب ضميرا، هذا الضمير غير مطابق للمفسر، يعني يعود على إذا أضمرنا يلزم منه عود الضمير على ظاهر، ذلك الظاهر غير مطابق للضمير، غير مطابق للضمير. مثلا الاسم الظاهر مثنى والضمير مفرد، هنا إذا أضمن بأي شكل أضمناه، إذا أضمناه مطابقا للمفعول الأول، المفعول الأول يعني أضمناه مفردا لا يقابل المفسر، طابق المفسر الذي يأتي بعده، يعني المفعول الثاني في الجملة الثانية، المفعول الثاني في الجملة الثانية. إذا أضمناه مطابقا للمفسر، يعني مطابقا للمفعول الثاني في الجملة الثانية، العامل الأول يعني يكون هذا ماذا يلزم منه؟ يلزم عدم المطابقة للمفعول الأول نفس الجملة. فهنا يقول ماذا؟ لأنه يلزم معدوم بالشكل بالصورتين بالوجهين يلزم معدوم، يقولون هنا يلزم الإظهار، يعني لا يجوز الإضمار، بل نأتي به اسما ظاهرا. شكل فنمثل أفضل بالمثال. المثال هو أظن ويظنان، ويظنان زيدا وعمرا أخوين. أي متنازع في هذا؟ أخوين. أظن، عملت أظن هنا، يعني أظن ويظنان، أظن ويظنان، يظنان هذان الفعلان العاملان تنازعا في أخوين، هذا هو المتنازع فيه. الشيخ أو العين المتنازع فيه ما هو هذا؟ أخوين هو المتنازع فيه. وأظن ويظنان متنازعان. أعمل الأول أظن، يعني نقول أظن أنا فاعل، أنا فعل وفاعل، زيدان مفعول أول، هذا مفعول، مفعول أول للعامل الأول، للعامل الأول لأظن، عامل الأول أنا أظن. عمر معطوف على ماذا؟ على زيد. عمر معطوف على زيد. أخوين مفعول به ثان للأول، للأول وأظن. فيكون يظنان مهمل، يظنان الألف هذا يظن هو على فاعل، هذا فاعل يعود على زيد معهم، هذا ما في كلام بعد هذا، الألف يعود على زيد معهم. وطبعا لا يلزم منه عوض الظن على ظن مسبة، لأنه ممكن بعد هذا فاعل، الفاعل لابد أن يضمر. نقول الرقاية هذا الياء مفعول به أول، مفعول به أول، يحتاج أن مفعول به ثاني، يحتاج المفعول به ثاني. كيف إذا هو نبع يلزم الإضمار؟ يعني قاعدة هكذا مغلق، هذا يقول يلزم الإضمار يعني بعد التوضيح، يعني نقول لأقول لأن في المسألة لا يلزم الإضمار بل يجب ماذا؟ الإظهار. لو أضمرنا ضميرا هذا يلزم محذوف منه من جهتين. إذا أضمرناه مثلا نفترض مفرد قلنا إياه حتى يعرف المنفذ الأول يظنني إياه حتى يصادف إياه، ولكن يكون غير مطابق للمفسر. المفسر أخوين، يعني المفسر غير مطابق للمفسر، وهذا غير صحيح. لو أظنناه ترتب إياهما، قلنا مثلا إياهما ما تطابق إياه، ما تطابق المفسر لكن ما يطابق المفعول الأول، فمن جهتين محدود. فقالوا ما في هذه الصورة يجب ماذا؟ يجب الإظهار، نظهر يعني بإظهار، ونقول أظن ويظناني أخاه زيدا عمرا أخنا، يظناني أخنا أخنا زيدا عمرين أخوين. قال أظن ويظناني أخن زيد عمرين أخوين، يلزم ماذا؟ الإظهار، حتى نفر من هذا من هذين المحذورين. أخن مفرد لأنه يظناني أخن، أخن لهما مثلا نقول أخن لهما، وزيد عمرين أخوين. طبعا هو يقول هذا بعد خارج من باب التنازع، هذا لا بعد لا يكون من باب التنازع، لأن التنازع أن يكون ماذا؟ أن يتنازع، في اسم الظاهر نحن نعمل الأول ونعمل الثاني نعمله بضميره، لكن هذا أظن ويظنان كل منهما عمل في اسم ظاهر فخرج من باب التنازع. وأظن يكون ضمير وأظهر يكون ضمير خبرا، أظهر يعني لا تظن، أظهر يا تظن، متى إن يكون ضمير خبر يعني إذا كان الضمير ماذا؟ خبرا، خبرا لأي شيء لغير ما يطابق المفسر، ضمير لغير ما يطابق يعني ما يطابق المفسر، يعني لا يقصد في مثال أخوين، هذا الضمير غير مطابق ماذا للمفسر، لا يطابق المفسر، إذا أضمنته لا يطابق المفسر، إما لا يطابق المفسر أو إذا طابق المفسر لا يطابق ماذا؟ المفعول الأول. نحو أظن يظناني أخن زيد محمد أخوين، نحو أظن يظناني أخا، نبقى أخا لأن بعد الشعر هو أخا يعني زيد وعمر يا أخوين في الأخر أخا يعني منصوب، أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل يؤتى ظاهرا، يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا، يؤتى ظاهرا على كونه ظاهرا، لا يجوز الإضمار، متى؟ إذا لزم من إضماره، عدم مطابقته لما يفسره. لماذا يلزم عدم المطابقة إذا أضمرنا؟ تعليل، لكونه خبرا في الأصل، خبرا عن ماذا؟ عما لا يطابق المفسر، خبرا لاسم، خبرا يعني خبرا في الأصل مبتدأ في الأصل، وذلك الاسم غير مطابق ماذا للمفسر، يعني مفرد خبرا لمفرد، والمفسر مثل مثنى، كما اذا كان في الاصل خبرا عن مفرد ومفسره مثنى، خبر عن مفرد هذا تعبير خبر عن مفرد، يعني في الاصل خبر الان ليس بخبر الان، هذا مفعول به، ثاني، والمبتدا مفعول به اول، في الاصل خبر عن المبتدا لا يحكي عن حالي الان، لا عن في الاصل. نحو أظن ويظنان زيد وعمر أخوان، فزيد مفعول أول لأظنه، وعمر معطوف عليه وأخوان مفعول ثاني لأظنه، وإلا مفعول أول يظنان فيحتاج إلى مفعول ثاني، فلو أتيت به ضميران فقلت أظن ويظنان إياه زيد وعمر أخوين لكان إياه مطابقا للياء في أنهما مفعلين، ولكن لا يطالب ما يعود عليه وهو أخوين لأنه مفرد وأخوين مثنى، فتفوز مطابقة المفتر للمفتر وذلك لا يجوز. وإن قلت أظن ويلنان إياهما زيدا وعمر الأخوين حصلت مطابقة المفتر للمفتر وذلك لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك وأخوين أيضا مثنى، ولكن تفوز مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدا في الأصل، يكون المفعول الأول مفردا فهو إياء والمفعول الثاني غير مفرد فهو إياهما، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدا، يعني خبر من المفعول الأول المفعول الثاني. فلما تعذرت المطابقة في الإضمار وجب الإضافة، تقول أظن من ظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، فزيدا وعمرا أخوين مفعولا أظن، وإياء مفعولان مفعول يظناني الأول وأخا مفعوله الثاني، ولا تكون مسألة حينئذ من باب التنازع. لماذا؟ لماذا ليست من باب التنازع؟ لأن كل من العاملين عمل في ظاهر، وهذا مدد البصريين، وأجاز الكوفيين الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه، فتقول أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوان، وإن لم يطابق المفكر يعني، وأجاز إلى الحال فتقول أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوان، يعني وإن كان ركنا في الأصل، وإن كان ركنا عمدة في الأصل، ولكن حلفه صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على الشيخ عفوا هو هذا الكوفي يعني من أيضا كيف يعني من أيضا؟ الذي يتطرق عليه هذا؟